بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، في بداية هذه الحلقة من الحلقات المتوالية لمادة أو لمقرر الفقه في المستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور، لا شك أننا قبل أن نبدأ بكتاب الطهارة نبدأ بإعطاء مقدمة عن تعريف أو التعريف بمادة الفقه. هذه المقدمة لا شك تشتمل على عدة عناصر. في الحلقة الأولى نتحدث عن العناصر التالية: تعريف الفقه ومحترزات التعريف، هذا العنصر الأول، ويشمل أيضا تعريف الفقيه وشرح التعريف. العنصر الثاني: الفرق بين الشريعة والفقه. العنصر الثالث: موضوع علم الفقه وثمرته ونسبته وفضله والواضع له واسمه واستمداده وحكم تعلمه وحكم تعلمه وفائدته. ثم بعد ذلك نتحدث في العنصر الرابع عن أهمية علم الفقه ومقاصده. هذه هي الحلقات أو هذه هي عناصر الدرس في التي سنشرحها بإذن الله في هذه أو في هذه الحلقة التي تعد الحلقة الأولى من هذه المحاضرات في مادة الفقه للمستوى الأول لكلية الشريعة المتعلقة بالانتساب المطور. نقول أنه ينبغي لكل مبتدئ في فن من الفنون أن يعرف مبادئه قبل الشروع فيه أو قبل الشروع في تعلمه. ولما كان فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها، كما قال العلامة بن الجوزي رحمه الله، يقول العلامة بن الجوزي: الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه، فإنه الأنفع وقيد المهم من كل علم، فهو سيد العلوم. هكذا قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله عن علم الفقه. ويقول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم والاستمداد، وحكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن ناخذ هذه المبادئ، مبادئ هذا الفن أو هذا الفن من العلوم وهو علم الفقه، فنبدأ بحده. الفقه في اللغة مطلق الفهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويقول سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقال فقه بكسر القاف، فقه بكسر القاف بمعنى فهم، أي مطلق الفهم. وفقه بضم القاف إذا كان الفقه للإنسان سجية. ويقال فقه بفتح القاف إذا كان سبق غيره إلى الفهم أو ظهر على غيره. ويقال تفقه الرجل تفقها، أي تعاطى الفقه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ليتفقهوا في الدين. إذن هذا هو التعريف، فهو الفهم. بل إن من العلماء من يقول أن تعريفه في اللغة ليس فقط مطلق الفهم، إنما الفهم الدقيق، يعني الفهم الدقيق، ويأخذ معنى الحذق والفطنة. فليس كل من يحسن شيئا يقال له فقيه، إنما إذا كان حاذقا فيه فطنة قيل له فقيه. أما في الاصطلاح أو في الشرع فلا شك إن تعريفات أهل الاصطلاح عددت، لكن نختار من هذه التعريف أو من هذه التعريفات تعريفا نراه الأرجح. فيقال في تعريف علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستفادة من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة. أعيد التعريف: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستفادة من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة. دعونا نشرح هذا التعريف. أولا قلنا هو العلم، والعلم معلوم أنه ضد الجهل بأنواعه، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة، كما يتناول اليقين والظن لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت غالبا بدليل ظني. والمقصود به التصور وحضور الذهن للمسألة. إذن هذا هو المحترز الأول لتعريف الفقه. وقولنا بالأحكام، لأن قلنا العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم هو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والمراد بالخطاب عند الفقهاء الأثر المترتب عليه كإيجاب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضوء للصلاة. إذن أعيد: الأحكام جمع حكم، والحكم هو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لكن من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل، يعني الشخص المدرك لخطاب الشارع. ومن ثم قلنا في تعريف الحكم: هو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، وضد المكلف المجنون فهو غير عاقل، وضده الصغير أيضا يخرج من هذا التعريف، فالصغير أيضا غير بالغ فلا ينصب عليه مدلول خطاب الشارع. إذن الحكم هو مدلول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. دعونا نقف أيضا عند قولنا بالاقتضاء أو التخيير. ما المقصود؟ نقول إن قولنا هنا في التعريف المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء، الاقتضاء والتخيير هنا يشمل الحكم التكليفي، لأن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. فقولنا بالاقتضاء والتخيير يشمل الحكم التكليفي، أما قولنا بالوضعي فهو يشمل الحكم الوضعي. إذن الأحكام تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وهو يتعلق بأفعال المكلفين من حيث صفة الفعل، هل هو حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح، لأن الأحكام التكليفية خمسة: محرم أو حرام وواجب ومندوب ومكروه ومباح أو مباح. النوع الثاني من أقسام الحكم حكم وضعي، والمقصود بالحكم الوضعي في الاصطلاح هو ما جعله الشارع علامة على الحكم، يدخل في ذلك الشروط والموانع والأسباب. ويخرج بقولنا العلم بالأحكام العلم بالذوات كزيد، والعلم بالصفات كالسواد، والعلم بالأفعال كالقيام والجلوس. إذن هذا هو القسم أو الشق الثاني من تعريف الفقه. قلنا هو العلم بالأحكام، أولا عرفنا العلم ثم انتقلنا إلى الحكم. ننتقل هنا إلى العلم بالأحكام الشرعية. المراد بقولنا الشرعية أي المأخوذة من الشرع والمتلقاه منه والمصبوغة بالصبغة الشرعية. فالأحكام أو يخرج أو الحكم الشرعي يخرج الأحكام العقلية والأحكام اللغوية. وقولنا الفرعية، قول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، وأحيانا تسمى العملية، يطلق عليها الفرعية وأحيانا يقال العملية. والمقصود أو يخرج هذا القيد، قولنا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية يخرج الأحكام الأصولية كأصول الدين والعقائد وأصول الفقه، فهذه لا تسمى أحكام عملية ولا تسمى أحكام فرعية. وخرج بقولنا الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يخرج قولنا أو القيد بالأدلة التفصيلية يخرج علم المقلد، يخرج علم المقلد، لأن معرفته الأدلة ليس على أصل بل هو مقلد، فالمقلد لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي بل بدليل واحد يعم جميع أعماله، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم، فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه. إذا استفتاهم عمل، ما يجب عليه أن يعلم، لأنه لا يطيق ولا يقدر وليس عنده آلية الاستنباط حتى يستنبط الحكم من دليله، ومن ثم فهو مقلد. والتقليد كما يحده أهل الأصول قالوا هو قبول قول الغير أو قبول قول غيره من غير معرفة بدليله، من غير معرفة بدليله، أو هو كما حده الإمام الآمدي رحمه الله بقوله عبارة، يعني يعرف التقليد بأنه عبارة عن العمل، عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة. أما الفقيه فهو من علم جملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة، بالفعل أو بالقول قصدي. الفقيه من علم جملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقول. ولعلنا بعد قليل أيضا نتطرق لنعلق على هذه النقطة. أما قولنا يعني في آخر تعريف الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العام المكتسب من أدلتها، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة أو المستفادة من أدلتها التفصيلية أو من الأدلة التفصيلية بالفعل أو بالقوة. ما مرادنا أو ما المعنى أو ما المقصود بقولنا بالفعل؟ المراد بالفعل أنه يستحضر المسألة مباشرة دون الاحتياج لقوة أخرى. أما إن استخدم أدوات المعرفة فيسمى فقيه بالقوة، أو علم أن هذا اللفظ الذي تقدم في بيان معنى الفقيه لم يكن يعني، أو يعني قلنا أنه بالفعل أنه يستحضر المسألة مباشرة دون الاحتياج لقوة أخرى. أما إن استخدم أدوات المعرفة فيسمى فقيه بالقوة. وليعلم أن هذا اللفظ الذي تقدم في بيان معنى الفقيه، وهو من علم جملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقول، أن معنى أو أن هذا اللفظ الذي تقدم في بيان معنى الفقيه لم يكن معروفا عند السلف، لكون الفقيه في العصر الأول يعني عند السلف رحمهم الله يطلق على كل من علم الطريق الموصل أو الموصل للآخرة المشتمل على العقيدة وعلى العبادة والمعاملة مع النفس ومع الله ومع الخلق. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على طاعة ربه الورع عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم. هكذا ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. موضوع علم الفقه هو أحكام المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع، أما ثمرته فهو الاحتراز من الخطأ عند القيام بالعبودية، أما نسبته فهو كنسبة الفرع إلى أصله، فهو أحد العلوم الشرعية. أما فضل هذا العلم فنقول هو ما فضل به على غيره، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الواضع لهذا العلم فهو الله سبحانه وتعالى، من حيث أصله ومن حيث التفريع لأئمة من حيث التفريع للأئمة المجتهدين. أما اسمه فهو علم الفقه، أما استمداده فهو من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وسائر الأدلة المعروفة، لأن هناك أدلة أصلية وهناك أدلة تبعية. فهناك أدلة أصلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة أيضا تبعية أثرت الفقه الإسلامي كالاستحسان والاستصحاب وقول أو أقوال الصحابة وسد الذرائع ويعني قيام هذه الشريعة على العدالة والعرف وغير ذلك مما ربما نشير إليه إن شاء الله لاحقا. أما حكم تعلم علم الفقه فنقول أن حكمه الوجوب العيني أو الكفائي، من حيث وجوب أو وجوبه على الأمة فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أما الضروري منه وهو ما لا يسمع الإنسان أو ما لا يسع الإنسان، فهو ما يعني عندنا هو يعني الحكم قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. ففرض العين منه ما لا يسع الإنسان جهله، فهذا هو فرض عين، فهذا ضروري يجب على المسلم لا يعذر بتركه. أما فرض الكفاية فهو من حيث يعني العموم في بعض أبواب الفقه، لا يجب على كل مسلم أن يتعلمها، إنما إذا تعلمها من يكفي سقط الإثم والحرج عن الباقين، كعلم القضاء والفرائض ونحو ذلك. أما مسائله فمسائله هي الجزئيات المبثوثة فيه، كحكم الماء من حيث الطهورية أو النجاسة إلى غيره. فهذه مسائله مبثوثة في يعني أبواب الفقه كثيرة جدا، وتحت كل باب أو هناك كتب وهناك أبواب وهناك فصول وهناك يعني مباحث وهناك مسائل، فهي مبثوثة في كتب الفقه، جزئيات مبثوثة. أما فائدته فهي امتثال أوامر الله، يعني فائدة علم الفقه فهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية، حصول السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك بتحديد علاقة المسلم بربه وعلاقته بالناس وعلاقته بنفسه، ومن ثم بناء مجتمع متكامل البنيان، وبالتالي حصول السعادة الأخروية. هذه تتعلق ب يعني يعني المبادئ العشرة التي أشرنا لها. لكن هنا قد يرد سؤال، وهو: ما الفرق بين الفقه وبين كل من الشريعة وأصول الفقه؟ فقلنا أو نقول أن الفقه بناء على التعريفنا السابق للفقه هو الجانب العملي من الشريعة، أما الشريعة فهي كل ما شرع الله لعباده من الأحكام سواء بالقرآن أم بالسنة، وسواء ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد كعلم التوحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه، أو ما تعلق بالأخلاق ونحوها. ومن ثم يعني يجدر بنا هنا أن نقول أو نعلق، فنقول إن التعريف الاصطلاحي للتشريع عند أهل الصدر الأول يطابق التشريع الاصطلاحي للفقه عندهم. يعني هناك في البداية ليس هناك فرق بين الشريعة والفقه، فكل منهما أي من الشريعة والفقه يتناول الدين كله، وهذا عند الصدر الأول قبل أن تخصص العلوم، يتناول الدين كله بعقائده وأحكامه وآدابه وأخلاقه، وهو يطابقه في مدلوله الاصطلاحي عند المتأخرين، إذ كل منهم يطلق أو كل منهما يطلق أو على الأحكام العملية، لأن الشريعة أيضا تحتوي على أحكام عملية لكنها أعم من الفقه. ومن ثم نجد أن بينهما فرقا ينبغي لا يهمل، ذلك أن الشريعة هي الدين المنزل من عند الله، والفقه هو فهمنا لتلك الشريعة، فإذا أصبنا الحق في فهمنا كان الفقه موافقا للشريعة من هذه الحيثية، وإذا أخطأ فهمنا الحق المنزل لم يكن هذا الفهم من الشريعة ولم يخرج عن الفقه. أما النسبة بين الفقه والتشريع أو الشريعة فهي العموم والخصوص من وجه، فيجتمع الفقه والشريعة في الأحكام التي أصاب فيها المجتهد، ويفترق الفقه في الأحكام التي أخطأ فيها المجتهد، وتفترق الشريعة عن الفقه في الأحكام الاعتقادية والأخلاقية وبقصص قصص الأمم السابقة. فالشريعة يعني أعم من الفقه، فهي تشمل الأحكام العملية التي يطلق عليها بعد التخصص الفقه، والأحكام الاعتقادية والأحكام الأخلاقية. أما أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. إذن الفقه هو الجانب العملي من الشريعة كما أسلفنا، أما أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. فالأصولي إذن يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية يستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. فالفقيه لا يطلق مثلا على محدث، لا يقال المحدث فقيه، ولا على مفسر، ولا على نحوي يعني أو نحو ذلك. فعلم أصول الفقه هو ما يبنى عليه أو ما يبنى عليه الفقه، ومن ثم عرف بما سبق. أهمية علم الفقه، ونختم هذا هذه الحلقة بالحديث عن أهمية علم الفقه. نقول إن من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم الإسلامية حظا، ذلك أنه النظام الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام، أصحيح أم فاسد. فبالفقه تعرف الأحكام، وبه يحكم في الأعراض، وبه تحدد علاقات الأفراد بعضهم ببعض، ويفصل في الخصومات، والناس حريصون لمعرفة أحكام ذلك، يعني معرفة أحكام ذلك يعني أو أحكام كل هذه الأشياء، سواء ما يتصل بها مع خالقهم، ولا سبيل لذلك إلا عن طريق يعني ما يتصل بخالقهم أو تنظيم علاقات بعضهم مع بعض، لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق علم الفقه الذي يبحث عن حكم الله على أفعال العباد طلبا أو كفا أمرا أو نهيا أو نهيا. لأن المسلم يلزمه قبل أن يعني يعمل عملا أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن ثم قلنا أن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو العملية التي تتعلق بعمل المكلف، ولا شك أن عمل المكلف متجدد، فيحتاج في كل أمر من أموره أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه، ولا سبيل له لذلك إلا بمعرفة أو تعلم علم الفقه. ومن ثم نرجع إلى ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله عندما تحدث عن أهمية هذا العلم وشرفه، وأنه أنفع العلوم بل هو سيد العلوم. ومن ثم يعني ذكرنا أيضا في حكمه أن منه ما هو فرض عيني، ومنها منه ما هو فرض كفائي، لأن المسلم مطلوب منه أن لا يقدم على شيء يعمله إلا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى فيه. يعني مسألة أو أخيرة تتعلق بمقاصد الفقه الإسلامي يمكن أن نجملها في الآتي: المحافظة على الدين، المحافظة على العقل، المحافظة على النسل اللي هو النسب، المحافظة على العرض، المحافظة على النفس، المحافظة على المال. إذن هي المقاصد أو الضرورات الخمس، هذه أيضا هي مقاصد الفقه الإسلامي. يعني مقاصد له، أتى بأيضا حفظها وبيان ما يتعلق بها من أحكام. وأعيدها مرة ثانية، اللي هي المحافظة على الدين، المحافظة على العقل، المحافظة على النسل أو النسب، المحافظة على العرض، المحافظة على النفس، المحافظة على المال. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يوفقني وإياكم، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وعلماءنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.